بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن المسألة التي ابتدأناها في الحلقة السابقة، وهي ما يتعلق بما الذي يوجبه القتل العمد العدوان. وعرفنا القول الأول أن القتل العمد العدوان يوجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي. وينتج من هذا القول أن الولي يملك مطالبة الجاني بأخذ الدية ولو لم يرضى، فمن حقه أن يلزم الجاني بدفع الدية. أما أصحاب القول الثاني، وهو المأثور عن أبي حنيفة رحمه الله وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيقولون إن القتل العمد لا يوجب إلا قصاص. وحينئذ يترتب على هذا القول أنه لا يملك الولي مطالبة الجاني بأخذ الدية في القتل العمد إلا إذا رضي، أما إذا لم يرضى فلا، لأنك أنت أيها الولي لا تستحق المطالبة بالدية إذا كانت الجناية عمدا، وإنما تستحق القصاص، فخذ القصاص. ما دليلكم على هذا القول؟ قالوا دليلنا هو الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كتاب الله القصاص، فقال دليل على أن العمد لا يوجب إلا القصاص، أن العمد لا يوجب إلا القصاص، وبناء على ذلك فلا يملك الولي مطالبة الجاني بأخذ الدية في حال القتل العمد. لكننا إذا تأملنا في هذين القولين وجدنا القول الأول أظهر من حيث الدليل، خصوصا الحديث المتفق على صحته، من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، فهذا دليل صحيح صريح في أن الخيار إلى الولي، إما الدية وإما القود. ولذلك نقول أن الأظهر والعلم عند الله جل وعلا هو أن القصاص وأن القتل العمد يوجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي. أما الذين يقولون يستدلون بقول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص وكتاب الله القصاص، فهذا في إثبات الحق الأول، وهو أن العمد يوجب القصاص، لكن ليس فيه في هذين النصين الحديث والآية ليس فيهما تعرض للدية لا بنفي ولا إثبات. فنحن كلنا نتفق على أن العمد موجب للقصاص، لكن أهو مقتصر عليه أم يتعداه إلى غيره؟ فهذان النصان ليس فيهما إثبات ولا نفي للدية، فحينئذ نأخذ الحديث الذي جعل الولي بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية. إذا اتضح لنا هذا الشيء، وهو أن القصاص يوجب أحد شيئين والخيرة في ذلك إلى الولي، نقول إن الولي يملك مطالبة الجاني بدفع الدية في حال القتل العمد العدوان. إذن عرفت بهذا أن الولي في القتل العمد العدوان يملك أحد أربعة أشياء: القصاص، العفو، الصلح على الدية أي بالتراضي، المطالبة بأخذ الدية، أربعة أشياء، هذا على القول الصحيح. أما على القول الثاني فهو يملك ثلاثة أشياء: يملك القصاص، يملك العفو، يملك المصالحة على الدية، لأن المصالحة فيها تراضي بين الطرفين، لكنه لا يملك إلزام الجاني بدفع الدية في حال كون القتل عمدا عدوانا. وعرفت أن الصحيح أنه يملك الأشياء الأربعة. طيب، إذا جئنا إلى مسألة أخرى، وهي الولي لما يعفو عفوه هذا ما مؤداه؟ يعني هل إذا قال عفوت عن القصاص هل يستحق الدية؟ وإذا قال عفوت عن الدية فهل يستحق شيئا آخر؟ فقال أهل العلم عليهم رحمة الله إن عفو الولي يتناول أمورا، لأنه لا يخلو هذا العفو من عدة صور. الصورة الأولى أن يقول عفوت عن هذه الجناية، لم يقل عفوت عن القصاص ولم يقل عفوت عن الدية، وإنما لما وقع القتل في حق قريبه قال الولي عفوت، فهنا ينصرف هذا العفو إلى أنه العفو عن القصاص، لأنه هو المتعين وهو المقصود الأعظم. فلما قال عفوت فإنه انطلق مباشرة إلى العفو عن القصاص، وحينئذ يستحق أن يطالب بالدية كما قلنا. لكن لما قال عفوت إذا سقط القصاص بهذا العفو وانتقل حقه إلى أن له أن يطالب بالدية. هذه محالة. ومثله لو صرح وقال أنا عفوت عن المطالبة بالقصاص، الصورة الأولى قال عفوت مطلقا لم يذكر لا قصاص ولا دية. الصورة الثانية قال عفوت عن القصاص، فنقول سقط القصاص، وحينئذ هل يستحق أن يأخذ دية أو لا يأخذ دية على الخلاف الذي ذكرنا قبل قليل. الصورة الثالثة إذا قال عفوت عن الدية، إذا قال عفوت عن الدية فهنا هذا العفو لا قيمة له في الحقيقة، نظرا لأن القتل العمد لم يوجب أصلا له أن يقتص. إذا قال عفوت عن الدية لا ينفي عفو عن الدية أن يطالب بالقصاص، لأن الدية أدنى من القصاص، فهو أسقط الحق الأدنى، قال أنا لا أريد دية ولإنما أريد قصاصا، لأنه لم يعفو عن القصاص. يعني ليس معنى إسقاطه للدية إسقاطا للقصاص، لأنه أسقط الأدنى فله أن يطالب بالأعلى. فلذلك هذا العفو من الولي يأتي على صور، إما أن يقول عفوت ويطلق فينصرف مباشرة إلى العفو عن القصاص، ومثله لو قال عفوت عن القصاص أو عفوت مجانا فسقط كل شيء. وإذا قال عفوت عن الدية، عفوت عن الدية فلا يعني هذا عفوه عن القصاص، لأنه إذا عفى عن الدية فله أن يطالب. لو كان قال لا أريد دية، ليس معنى هذا أنه ما يريد قصاص أيضا، وإنما له أن يطالب بالقصاص، لأنه إذا ملك القصاص فما دونه أو ما بأولى، ولأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى وهو الدية، لأنها أقل من حقه وتكون بدلا عن القصاص. إذا عرفت أن الولي يملك الأشياء الأربعة، وأن الولي عفوه يأتي على ثلاث صور. مسألة أخرى وهي مهمة في مسائل العفو، من الذي يملك العفو؟ من هو مستحق العفو؟ من هو هذا الذي كنا نقول الآن أنه إذا عفى سقط، وإذا قال عفوت، من هذا الولي الذي يستحق العفو؟ من هو هذا الشخص الآن نريد أن ننزله على الواقع حتى لا يكون مجهولا؟ هذه مسألة حقيقة مهمة، وجرى فيها خلاف كبير وطويل بين أهل العلم في من هو مستحق العفو الذي إذا عفى سقط القصاص. فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأشهر أن القصاص هو حق لجميع الورثة. إذن أولياء الدم أو المستحقون للدم أو المستحقون للعفو هم جميع ورثة المقتول الذين يرثونه بنسب أو سبب مباح من الرجال والنساء والصغار والكبار. هذا القول الأشهر، أن المستحق للعفو أو أن ولي الدم هم ذو أنسابه أي قرابته من النسب والسبب، الرجال والنساء الصغار والكبار، فجميع ورثته يدخلون، حتى زوجته مثلا، بنته، ابنه، أبوه، أخوه، عمه، أبوه، جده، جدته، أخوه من أمه، كل هؤلاء ورثة له بالنسب أو بالسبب، كزوجته فهي وارثة له عن طريق سبب الزوجية. فهؤلاء نقول هم ورثته وهم أولياء دمه، سواء كانوا من الرجال أم من النساء، صغارا كانوا أو كبارا. فإذا عفى واحد من هؤلاء، لو أنه وقعت قتل المجني عليه، فجاءت زوجته مثلا وقالت قد عفوت، يقول نعم الآن هذا عفو صحيح، لأنه صدر من مستحق للدم وهو أحد الورثة وهي الزوجة، فيترث من زوجها. فإذا حصل العفو ولو من واحد فقط سقط القصاص ولم يكن إليه سبيل. هذا الرأي. فيه رأي آخر يرى أن ولي الدم أي المستحق للدم هم العصبات فقط، هم العصبات فقط، بمعنى لا مدخل للنساء ذوات الفروض، لا مدخل لهن في مثلا الأم يكون ليس لها حق في العفو لأنها من ذوي الفروض، كذلك الزوجة من ذوات الفروض، كذلك الأخ لأم لأنها من أصحاب الفروض، يخصه بالعصبات. والعصبات هم مثل الأب، مثل الجد، مثل الابن، مثل ابن الابن، مثل أخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، أبناؤهما، يقول هؤلاء هم العصبات. أما غير العصبات وهم أصحاب الفروض فإنه لا مدخل لهم في العفو لأنهم ليسوا من الأولياء. وهناك من يرى أنه لذوي الأنساب يعني القرابات النسبية إلا الزوجين فليس لهما حق في العفو. لكن إذا جئنا إلى القول الصحيح والعلم عند الله جل وعلا فإن القول الصحيح هو الأول، وهو أن مستحق الدم أو أن الولي للدم هم جميع ورثة المقتول، سواء من النسب أم من السبب، الذين يرثونه عن طريق الفرض أو عن طريق التعصيب، الذكور والإناث، الصغار والكبار. فهذا هو القول الصحيح. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، فأهله بين خيارتين. هذا عام في جميع الأهل، والمراد من الأهل كل قراباته الذين يرثونه، بل إن الزوجة تدخل في الأهل. يقول بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الحادثة الآثمة، حادثة الإفك، على أم المؤمنين الطاهرة مطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وخاض الناس والمنافقون في هذا الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا. أهلي يعني زوجته، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، فسماها أهلا. وأسامة رضي الله تعالى عنه يقول: وما علمنا على أهلك إلا خيرا. فالزوجة تسمى أهلا، هي تدخل في صميم هذا الحديث. أيضا وردت قضية قتل زمن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء له بقتيل، جاء له برجل قتل رجلا، يعني جاء له بالجاني، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقه. شوف، الزوجة عفت عن قاتل زوجها لأنه أخوها، فقالت: قد عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل، يعني حقن دمه، عصم دمه، لم يكن هناك إلى القصاص سبيل، لأن العفو قد وجد. ولأن من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة، فإذا عفى بعضهم صح عفوه، والقصاص حق مشترك بين جميعهم، فيسقط ولو بإسقاط شخص واحد. والقصاص إذا سقط ولهم لا يلزم اتفاق جميع الورثة على القصاص على العفو، وإنما إذا عفى واحد كفى. أفرض عنده 20 شخص يرثون دمه، فجاء واحد منهم فقط وقال: أنا قد عفوت عن حقي. نقول: إذا سقط بعضه يعني حقن دم هذا الإنسان بمقابل أو بنسبة العافي. ما يمكن نقول واحد من 20 هذا اللي نحقنه و19 من 20 اقتلوه، لا، هذا لا يمكن أن يتصور. فإذا وقع العفو ولو من واحد سرى إلى الباقي، لأن القصاص والدم لا يتبعض، ما يمكن نقول اقتل بعضه وخل بعضه. فلذلك إذا سقط بعضه سقط جميعه، لأنه مما لا يتبعض، والقصاص حق مشترك مبناه على الدرء والإسقاط، فإذا أسقط بعضهم نصيبه سرى إلى الباقي، مثل العتق. لو أن مملوكا بين رجلين فأعتق أحدهم نصيبه، فيسري العتق إلى النصيب الثاني، يسري النصيب إلى العتق إلى النصيب الثاني. إذا عفى واحد فلا نقول إن حق بقية الورثة يذهب هدرا. لمن لم يعفو الحق بالمطالبة بالدية، له أن يطالبوا بحقهم من الدية. فنحن إذا عفى شخص نقول: عصم دم الجاني، حقن دمه، لا يجوز أن يقتص منه، بل لا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء. فإذا أتى البقية وقال: نحن لم نعفو، نقول: حقكم محفوظ، فيعوضون بنصيبه بحقهم بنصيبهم من الدية. أما كلامنا الآن فإن القصاص ليس إليه سبيل بمجرد العفو. وهذا أيضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء له بقضية أخرى فسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني وقع عفو عن جان، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأل عمر رضي الله تعالى عن الجميع، قال: أرى أنه قد أحرز من القتل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ابن مسعود: كنيف ملئ علما، فأسقط القصاص وعوض أولياء المقتول بالدية، قضى لسائرهم بالدية، وهذا هو الحكم الصحيح. إذا وقع عفو ولو من واحد من الأولياء فإن القصاص يسقط وليس إليه سبيل، ولمن لم يعفو حقه من الدية فلا يذهب هدرا. طيب، قلنا قبل قليل للولي أن يصالح على أكثر من الدية، يعني من المعروف أن الدية سيأتينا إن شاء الله تفصيلها 100 من الإبل. لو أن الولي أراد أن يصالح الجاني في القتل العمد العدوان وقال أنا أريد أكثر من الدية، أريد 5 ديات، له ذلك؟ له أن يصالح على أكثر من الدية لأنها محل لأنهما بالاتفاق بينهما، وقد وقعت هذه القضية زمن معاوية رضي الله تعالى عنه في قضية هدبة بن خشرم لما قتل قتيلا وحبس هدبة حتى بلغ ابن القتيل. جاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن العاص فبذلوا لابن القتيل، بذلوا له 7 ديات حتى يعفو، فرفض وطلب القصاص من هدبة فقتل هدبة. إذن للولي أن يصالح على أكثر من الدية وهذا جائز، إلا أنه لا ينبغي المغالاة في هذه المصالحة. وكما نعرف صدر تنظيم من مقام حكومتنا في بتنظيم هذا الصلح على أكثر من الدية، وأنه لا ينبغي أن يكون فيه مغالاة، لكن نحن نبين من حيث الحكم الشرعي تجوز المصالحة على أكثر من الدية. طيب، مسألة مهمة، إذا اختار الولي الدية، الولي قال أنا أريد الدية، باختياره للدية نقول سقط القصاص، سقط القود، فلا يجوز له أن يطالب يعني بمجرد أنه يقول أنا أريد الدية، نقول باختيارك الدية سقط القصاص، لا يجوز له أنه يرجع مرة أخرى ويقول أريد القصاص، لأن القصاص إذا سقط لا يعود. وبناء على ذلك بمجرد اختيار الولي الدية يسقط القصاص ويتعين حقه في الدية، فحينئذ لا يجوز له أن يطالب بالقصاص، بل لو قتله بعد أن اختار الدية فحينئذ يقتص منه، لأنه في هذه الحالة قتل نفسا معصومة. إذن إذا اختار الولي الدية فلا يجوز له بعد ذلك أن يطالب بالقصاص، وإنما تتعين الدية في حقه، ولأن القصاص سقط، وإذا سقط لا يعود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء. من قتل بعد العفو أو أخذ الدية، لو قال عفوت ثم ندم وقال لا أريد أن أقتل، يعني جاء الشيطان أو جاء شخص مغرض وقال كيف تعفون عن هذا الرجل، ثم قال إذا أريد أن أنقض هذا العفو، أو عفى بعد أخذ الدية، فيقول أعظم جرما ممن قتل ابتداء. بل قال بعض الفقهاء إن هذا الذي قتل بعد العفو أو بعد اختيار الدية يتحتم قتله، لا يدخله عفو، يعني يجب أنه يقتل ولا يكون أمره إلى الأولياء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد العفو، فله عذاب أليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعفي أحدا، لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية، أي لا أتركه ولا أدعه، بل أقتله حتى يرتدع وأقتص منه. هذا ما يتعلق بعفو الجاني. لو أن هلك الجاني، لو فرض أنه وقعت جريمة القتل ثم مات الجاني بقضاء الله تعالى وقدره، فات الآن محل القصاص، فينتقل حق الأولياء إلى الدية، ينتقل حق الأولياء إلى الدية، لأنه ليس هناك مجال لقتل ذلك الشخص الذي مات، وإنما ينتقل حقهم إلى الدية. نحن الآن في خاتمة ما نتعلق بالعفو عن القصاص، لكن نذكر مسألة مهمة تكلم عنها الفقهاء، وهل للعفو أثر فيها أو ليس للعفو أثر فيها. هذه المسألة مسألة قتل الغيلة، مسألة قتل الغيلة. نأتي الآن للحديث عن مسألة قتل الغيلة. ما معنى قتل الغيلة؟ الغيلة أصلها أصل الفعل غولة، غين واو ولام. هذا الأصل في اللغة العربية يدل على ختل وأخذ على غفلة، غول، فهي أصل الكلمة قائمة على المخادعة والمخافة والمخاتلة. ويقول اغتاله، قتله على غرة، والاسم الغيلة بالكسر، وقتل فلان فلانا غيلة أي قتله في اغتيال وخفية. ما معنى قتل الغيلة؟ معنى أن شخصا يخدع شخصا ويستدرجه إلى مكان ليس خاليا خال ليس فيه أحد، فحينئذ يقتله ليأخذ ماله، فهو قتل على سبيل المخادعة والمخاتلة. ولذلك لو أن شخصا أخذ شخصا فخدعه وذهب به إلى محل ليقتله ليقتله ليأخذ ماله، نقول هذا قتل غيلة، إذا هو قتل قائم على المخادعة والمخاتلة والغرة للمجني عليه، يؤخذ على غفلة وعلى غرة، فهذا نسميه قتل غيلة. بعض الفقهاء يلحق بقتل الغيلة إذا كان القتل ظاهرا لكن في مكان لا يلحق هذا المجني عليه، لا يستطيع أن يغيثه أحد، يعني قتل ظاهر لكن في مكان ما عنده أحد حتى يخلصه من هذه الجريمة فيلحقونه، لكن هناك من يسمى هذا حرابة. إذن القتل على سبيل المخادعة وعلى سبيل الأخذ على غرة لأجل أخذ المال، هذا نسميه قتل غيلة. الذي نريد أن نتحدث عنه قتل الغيلة، هل يدخله عفو أو القاتل غيلة متحتم قتله لا يدخله عفو؟ هذا الذي نريد الحديث عنه. نحن لا نريد أن نتحدث عن قتل الغيلة وكيف يكون وما شروط قتل الغيلة. أنا يهمني أنني إذا عرفت أن قتل الغيلة قتل قائم على المخادعة للضحية للمجني عليه بأن استدرج إلى مكان ثم قتل ليؤخذ ماله، أقول هذا قتل غيلة. القاتل غيلة هل يستحق العفو أو لا يستحق؟ هل قتل الغيلة يدخل فيه عفو أو لا يدخل فيه عفو؟ هذا هو محل السؤال. الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن القتل غيلة كغيره من أنواع القتل، يعني يدخله الصلح ويدخله العفو. فلذلك لو أن شخصا قتل آخر غيلة ثم جاء الولي ولي المقتول وقال قد عفوت، نقول سقط القصاص، لأن قتل الغيلة يدخله عفو بنظر أكثر أهل العلم. وسأزيد هذه المسألة إيضاحا في الحلقة القادمة إن شاء الله، نظرا لانتهاء هذه الحلقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.